إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام، من رواد إذاعة القرآن الكريم الزميل الراحل عزت حرك رحمه الله. إليكم هذه الحلقة من برنامج الدين المعاملة التي قدمها الزميل عزت حرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. روح العبادة والدين المعاملة في الناس حق، وهذا ما قضى الله من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. لقاء يومي يعده ويقدمه عزت حرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الأستاذ الشيخ إسماعيل صادق العدوي ليحدثنا عن تحريم الإسلام للرشوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من الآفات العظيمة خطرة، والعظيمة شرة، والعظيمة وباء، الرشوة. والرشوة حكم فيها الإسلام وبين حقيقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في حديثه الشريف: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش. فالذي يفعل ذلك من هؤلاء الثلاثة هو ملعون. الرائش هو الوسيط بين الراشي وهو الذي أعطى، والمرتشي وهو الذي أخذ. وما الآثار الناجمة عن الرشوة؟ تعطل العدالة بين الناس، وتمنع المعروف بينهم، وتجعل هناك طبقية خطيرة في المجتمع. فالذي يستطيع أن يدفع هو الذي ينجح، والذي يستطيع أن يبذل الكثير هو الذي يسير في عمله ويسير في تجارته دون عقبات، لأنه استغل أصحاب الذمم الخربة فأعطاها المال فتأطأت رأسها، ومر القطار ومرت المسيرة فوق هام الأذلاء وفوق رؤوس الضعفاء، وخرقت هذه القلوب التي صدأت من الرشوة ومن الضعف النفسي ومن هذا الطمع الذي فتح عليهم ولهم أبواب الضلال. وما حكم الإسلام على هؤلاء المرتشين؟ لقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء باللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقد تحقق ذلك في مجتمعنا. وللأسف الشديد سمى الناس الرشوة بأسماء مختلفة حتى يزيغوا عن دينهم، وحتى يوهموا أنفسهم أنهم على صواب بهذه الأسماء المتنوعة والتي تبعدهم عن اسم الرشوة، ما دام الشرع قد جاء بهذا اللفظ فلنخترع لفظا آخر ولنبتدع كلاما جديدا حتى لا يحكم الإسلام وحتى لا يقول العلماء فيه شيئا. ويقول الحق سبحانه وتعالى في ذلك: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبعض الناس يسمي الرشوة بالعمولة، وبعضهم يسميها بهذا النص الذي أقوله كوميشن، تنقل من اللغة الأجنبية إلى لغتنا محرفة حتى يضحك علينا أصحاب الكلمة، فهي ليست كذلك ولا حاجة لنا إلى معرفتها. فكل ما يفعله الناس من هذا القبيل فهو حرام شرعا، مهما كانت صفة الرشوة ومهما كان نوعها. هل يمكن أن تضرب لنا أمثلة للرشوة في حياتنا؟ إن كانت في تمكين إنسان من وظيفة في سبيل عمل معين لصاحب هذا العمل أو للمسؤول، وعد إنسانا بوظيفة في مقابل قضاء عمل له، فهذه رشوة. وكذلك في المال، إذا أعطاه مالا فهذا المال رشوة، وإذا أهداه سيارة أو بناية فالرشوة تقدر بقدر العمل كبر أم صغر. وهل حدثت رشوة أيام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كان موقفه منها؟ في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم قضي على هذه الفتنة قضاء تاما، ولم تتمكن من النفوس بعد ذلك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه حتى يأتي بزكاة الأنعام، بزكاة الماشية من الشياه والإبل والبقر، فجاء الرجل بالزكاة بمقدارها الذي جمعه من الناس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه هي الزكاة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر من الإبل والبقر والغنم، فقال: وما هذا؟ فقال: هذا لي، أي الزكاة لكم، وهذا لي، أهداه الناس إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى احمر وجهه الشريف وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، فقال لهذا الرجل: هلا قعدت في بيت أبيك وأمك حتى يهدى لك؟ فأخذ ذلك لبيت المال حتى يرتجع الناس وحتى يعلموا أن استغلال الوظيفة واستغلال العمل لسلب أموال الناس ولأخذ هذه المطامع الدنيوية باسم العمل وباسم الوظيفة، مكنهم الله من ذلك، ولكن منع الإسلام أن يستغل العامل وظيفته أيا كان عمله. أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الشيخ إسماعيل صادق العدوي. الدين المعاملة، لقاء يومي يعده ويقدمه عزة حرك. إخوة الإسلام، الشيخ إسماعيل صادق العدوي ولد يوم 6 أغسطس عام 1934 ميلادية ببني عدي بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. نشأ فضيلته في بيت من بيوت العلم بين القراء والفقهاء والمحدثين المترددين على أبيه، وقد عني به والده عناية فائقة مبكرا في الدراسة، وحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. عين فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي إماما وخطيبا للجامع الأزهر الشريف بعد تخرجه، فكان فقيها مجيدا وعالما محدثا بليغا وخطيبا صادقا، حيث اشتهر بذلك، كما عين نائبا لرئيس رابطة أئمة العالم الإسلامي بالمغرب ثم رئيسا لها. اشترك في العديد من البرامج الدينية بالتلفزيون والتي يحرص على مشاهدتها جميع المجتمع الإسلامي لثرائها بالمواد العلمية. كان فضيلته صاحب فكرة برنامج أسماء الله الحسنى بالتلفزيون المصري. رحم الله فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. هذه التهنئة نتلقاها من الزميلة والرائدة الإذاعية الكبيرة، صاحبة أول صوت نسائي في إذاعة القرآن الكريم، الأستاذة فاطمة طاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذة فاطمة؟ أهلا بك وبكل العاملين بإذاعة القرآن الكريم. مرحبا بك يا أستاذة فاطمة، معك أبو بكر عبد المعطي وشحات العربي. يا أهلا وسهلا، أهلا بكم. الحقيقة من القلب لكل العاملين بإذاعة القرآن الكريم. الحقيقة يعني أنا بشهد للأستاذة فاطمة أنها كانت يعني نعمة الزميلة والأستاذة والمعلمة والوالدة، وكانت مدرسة يعني في مكارم الأخلاق حقيقة. يعني أود أن أسأل حضرتك، ماذا تتمنين لإذاعة القرآن الكريم في الفترة المقبلة إن شاء الله؟ أتمنى لها دوام التوفيق، وأتمنى إن شاء الله أن يوفقكم في جميع أعمالكم، وتهنئة من القلب لكل العاملين بإذاعة القرآن الكريم، وتهنئة لمصر والعالم العربي والإسلامي والأزهر الشريف بمناسبة 51 على إنشاء هذه الإذاعة الرائدة، إذاعة القرآن الكريم التي يستمع. أيوة أستاذة فاطمة، يعني نحن نتذكر منذ زمن حين بدأنا في هذه الشبكة المباركة، وكنا نخاف من مواجهة الميكروفون في البدايات كأي مذيع حديث، وحضرتك يعني كنت تتبنيننا تقومين بتبني المذيعين الجدد، وأنا أتذكر أنني نطقت أمام الميكروفون في التسجيلات وكأنني ابن من أبنائك، ونحن بالفعل كذلك في هذا التبني. نحب أن نسمع من حضرتك يعني نبذة من ذكريات إذاعة القرآن الكريم في هذا الزمن الجميل، ويا ريت يعني حضرتك تفكرنا بذكرياتنا مع بعض في البرامج اللي قدمناها ثنائية من شرفات التاريخ، الرسول زوجا وأبا، الأسرة والمجتمع من بستان الأسرة، الفقرات والبرامج التي يعني ومساجد لها تاريخ ونساء المؤمنات. قدمت هذه البرامج وقدمت أوائل في الإسلام. والحقيقة إنني يعني أعتز بإذاعة القرآن الكريم، الإذاعة الرائدة التي يستمع إليها جميع الفئات، الكبير والصغير، الرجل والمرأة والطفل، لأن هذه الإذاعة تقدم القرآن الكريم مرتلا ومزودا بصوت كبار القراء جزاهم الله كل خير. وتهنئة للزملاء والزميلات، فالجميع يعمل بحب وإخلاص وصدق. حقا أنا عملت معهم، فكنا كأسرة واحدة، كنت أعمل مع الجميع ويعمل الجميع، يؤدي واجبه ويعتبره عبادة. حقا العمل عبادة كما يقول الدين الإسلامي الحنيف، بخاصة فهذا العمل مستقى من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة بأسلوب يناسب الجميع في المدن والقرى والشرق والغرب، لا غلو فيه. الزملاء يتخيرون علماء، أساتذة، أجلاء في علوم الدين والدنيا، ومنهم يأخذ الجميع العلم الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم. نعم. حقا اليوم هو عيد، هو عيد مبارك جعل الله أيام مصر والعالم العربي والإسلامي عيدا مباركا مملوءا بالحب والخير والبركات والهداية والوحدة والترابط، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بكل خير، ونحن سعداء للغاية بسماع صوت الرائدة الإذاعية والأستاذة التي تعلمنا كيف نواجه الميكروفون معها، الأستاذة فاطمة طاهر، أول صوت نسائي في إذاعة القرآن الكريم، والتي فتحت بعد ذلك المجال لغيرها من الزميلات التي نشرف بالزمالة معهن في هذه الشبكة المباركة. كل عام وحضرتك بخير. وكل عام وحضرتك بخير وجميع الزملاء والزميلات بخير. هذا كتاب الله شعم رتلا ومجودا وموضحا تبياني، وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة العدنان، قبس من النور المبين شعاعه يمتد في الآفاق والأكوان، والسيرة الفيحاء طاب أريجها، والسيرة الفيحاء طاب أريجها بشذا بدا بالروح والريحان، هي سيرة المختار نستهدي بها، هي سيرة المختار نستهدي بها، وهي السبيل لجنة الرضوان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم طهرنا من النفاق ومن الرياء ومن السمعة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إخوة الإيمان، نحن الآن في انتظار مكالمة من أحد الرواد الإذاعيين الكبار، الإذاعي الكبير الأستاذ مأمون النجار، والذي كانت له العديد من الإسهامات في مجال الإعلام بصفة عامة وفي إذاعة القرآن الكريم بصفة خاصة، وكتب لنا العديد من الأعمال، كما كان الأستاذ مأمون نجار صاحب التتر المشهور والمعروف لبرنامج بريد الإسلام، والذي يقول فيه كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتون العلماء في دينهم فيفتونهم. هو صاحب هذا الصوت الجميل الذي نستمع إليه لسنوات طويلة من خلال أثير إذاعة القرآن الكريم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآن نستمع إلى هذه الحلقة من برنامج أسماء الله الحسنى للزميل الراحل الإذاعي الكبير الأستاذ رياض فهمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هو الخالق البارئ المصور أسماء الله الحسنى، لقاء يومي نعيش في كل لقاء في رحاب اسم من أسماء الله الحسنى. إعداد حمدي عبد المقصود وتقديم رياض فهمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة نعيش في رحاب اسم الغفار سبحانه وتعالى. والغفر في اللغة معناه الستر، والغفار هو الذي يستر على غيره القبيح من أفعاله أو صفاته أو ذاته. والله تبارك وتعالى هو الغفار بحق وصدق، فهو الذي يستر قبائح عباده سترا عاما وتاما في الدنيا والآخرة. ويمكن أن نوضح ذلك فيما يلي. أولا، في الدنيا ستر الله تبارك وتعالى مقابح الإنسان كلها، البدنية منها والنفسية. أما المقابح البدنية التي سترها في الدنيا فهي أنه جعل ما يستقدر وما يستقبح من الإنسان مستورا ومخبوءا داخل بدنه، فلا يطلع عليه أحد حتى ولا هو نفسه. مثال ذلك الأمعاء والمعدة والكلى والمثانة وغير ذلك. لو خلقها الله ظاهرة ولم يسترها على عبده لاستقدر منها هو نفسه بنفسه، لكنه وهو الغفار المطلق سترها عليه وأظهر منه الجميل فقط مما يتباهى به أمام الناس من شعر وعينين وشفتين وجلد وقوام إلى غير ذلك. وليه يشير الحق تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أما المقابح النفسية التي سترها الله تعالى على عبده الإنسان فهي أفكاره وظنونه السيئة بالناس، وخواطره المذمومة، وحقده وحسده ورياؤه إلى غير ذلك. وكل هذا مستور داخل نفسه لا يعرفه ولا يطلع عليه أحد من الخلق سواه، وسوى الغفار الذي سترها عليه وهو يراها. ومن هنا استطاع الإنسان أن يظهر الحب بدلا من الكره، والفرح بدلا من الحزن، والمودة بدلا من العداوة، والطاعة بدلا من العصيان. فأصبحت حياته مع الناس جميعا مستطاعة. ولو لم يستر الله عليه هذه الأشياء لمقته كل الناس على الإطلاق حتى أقربهم إليه. وكم من مرة كره فيها الإنسان زوجه وولده وإخوته وأصدقائه وغيرهم، لكنهم لم يطلعوا على سره الدفين، ولولا ستر الله عليه لمقتوه بل أهلكوه. ولا تتعجب أخي المسلم من ستر الله عليك هذه المقابح وهي من الذنوب، فقد نهاك أصلا عن الاقتراب منها، ولما ضعفت نفسك أمامها سترها الله عليك من الناس حتى لا يؤذونك، رغم أنه تعالى مطلع عليها بصير بها، لكنه وهو الرحمن الرحيم وهو الغفار الستار يقول لملائكته كما ورد في الحديث القدسي: استروا على عبدي من الناس فإنهم يعيرون ولا يغيرون. فإذا كان هذا هو فعل الخالق معنا، فما بالنا نحن المخلوقين لا نستر عورات بعضنا بعضا. وكلنا مملوء بالعورات، لكننا إذا قمنا من فرشنا رمينا عيوبنا وراء ظهورنا وافترشنا عيوب الناس. إخوة الإيمان، في الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل بعض معاني اسم الغفار سبحانه وتعالى. أسماء الله الحسنى، لقاء يومي نعيش في كل لقاء في رحاب اسم من أسماء الله الحسنى. إعداد حمدي عبد المقصود وتقديم رياض فهمي. إخوة الإيمان، والآن أيضا معنا صوت من الرواد الإذاعيين الكبار وهو الأستاذ مأمون النجار. السلام عليكم أستاذنا. اهلا عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اهلا استاذ مأمون. يعني حضرتك المستمع اذاعه القران الكريم الحالي يود ان يعرف ذكريات حضرتك مع اذاعه القران الكريم بصفه خاصه. اولا كل سنه وانتم طيبين. انت صح. والحقيقه دي كانت فتره جميله جدا. يعني اولا انا اعتز جدا باذاعه القران الكريم وبالفتره اللي انا قضيتها فيها. والكلام ده كان من اكثر من 30 سنه, من حوالي من سنه 81 ل 82 تقريبا يعني. نعم. وكانت فتره جميله جدا. والحقيقه يعني انا حضرتك عارف طبعا انا عملت فيها في كثير من الاذاعات المصريه في البرنامج العام والصوت العربي. نعم. ولكن ما فيش فتره انا سعدت بيها وكنت يعني مرتاح البال والضمير فيها اكثر من فتره اللي انا قضيتها في اذاعه القران الكريم. وحضرتك قدمت لها كتير يا استاذنا من البرامج, يعني نتذكر البرامج حكي يعني قسمت فيها. ربنا يخليك, ربنا يخليك, الله يبارك فيك. والحقيقه طبعا ده مش غريب يعني, لانه انت اولا عارف انه ده كمان شعور معظم المصريين. يعني المصريين بطبيعتهم شعب متدين. ولذلك اذاعه القران الكريم كانت باستمرار في الاستطلاعات اللي كانت بتقام او بتجرى عشان اذاعه في الاذاعات المصريه في الاستفتاءات. نعم. كانت اذاعه القران الكريم بتبقى في البدايه باستمرار يعني. نعم. واعتقد انه لغايه دلوقتي ده المساله دي لسه مستمره يعني. نعم. هذا بفضل الله ورحمته. نعم. الحمد لله, الحمد لله. فانا بهني اذاعه القران الكريم مره ثانيه, وبقول طبعا دايما موفقين يعني, ودايما باستمرار بتؤدي دور هايل يعني. يمكن مفيش إذاعة تانية بتعمله زيهم. وانت عارف طبعا ان إذاعة القرآن الكريم كانت هي البداية اللي جعلت معظم الإذاعات تعمل برضو إذاعات القرآن الكريم. كانت الإذاعة المصرية هي الإذاعة الأولى. نعم. في المنطقة كلها اللي قدمت اللي عملت إذاعة القرآن الكريم. نعم. ولكل هذه الأسباب طبعا إذاعة القرآن الكريم لها في نفسي يعني أهمية كبرى. نعم. يعني أستاذ أنا فضلتك قدمت اللي هو تفسير قرطبي في حلقات سيمي دراما, أليس كذلك؟ بالضبط. أنا كان في برنامج طبعا درامي, أنا مش متذكر اسمه دلوقتي قوي. نعم. لكن كان في برنامج مهم جدا الحقيقة. يا ريت إنه تبقى دي فرصة كمان, يا ريت إنكم تعيدوه مرة ثانية. نعم. لأن طبعا أنت عارف إن في كلمة الرئيس الأخيرة. نعم. طلب إن القرآن الكريم ترجع تعيد الأعمال اللي عندها من الكنوز اللي عندها, وعشان الناس تسمع الحاجات دي. نعم. فمن اهم الحاجات اللي عندكم الحقيقه اولا القرطبي. نعم. عايز برضه يعاد مره ثانيه. نعم. وفي نفس الوقت البرنامج اللي كنت بقدمه الاسلام بفكر هؤلاء. نعم. وده كان بيتضمن يعني اراء العلماء المسلمين. نعم. في كل العالم العربي, وطبعا من ضمنهم مصر, وكان حتى من ضمنهم العباس توفيق الحكيم وغيرهم يعني. نعم. فده برضه من البرامج القيمة اللي أنا بعتز بيها جدا يعني الحقيقة. وياريت برضه يبقى فيه فرصة لإعادة البرنامج ده إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وأنا كلمت الأستاذ محمد عويضة امبارح في المسألة دي. نعم. قلت له على المناسبة بتاعت عيد ميلاد الإذاعة, وهو وعد طبعا إنه هيشوف العملية دي ويمارسها إن شاء الله يقدمها بإذن الله. نتمنى ذلك إن شاء الله. بإذن الله. وهل تود أن تقول شيئا لإذاعة القرآن الكريم بهذه المناسبة أيضا؟ أتمنى من حضرتك أستاذنا يعني أن تذكر المستمعين بأن حضرتك صاحب التتر الأشهر الخاص ببريد الإسلام. إيه تاني ما سمعتش كويس. التتر بريد الإسلام. نعم. حضرتك في المقدمة كنت بتذكر يعني كلمات جميلة كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في امور دينهم فيفتونه. نعم. شكرا للرائد الاذاعي الكبير الاستاذ مأمون نجار على هذه التهنئه الكريمه. ربنا يخليك, شاكر جدا. الف شكر. اذاعه القران الكريم كتاب تفتح صفحاته عبر الاثير, تنطق باسم الله, تدعو لدين الله, تتلو كتاب الله وتفسر آياته, وتهدي للناس ما جاء به المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تربوا في رحاب إذاعة القرآن الكريم. العيد هل علينا وبالحب التقينا, أرضينا ربنا أسعدنا ربنا نشرنا الخير بيننا نشرنا الخير بيننا. مستمعينا الكرام، من خلال هذا العنوان هؤلاء تربوا في رحاب إذاعة القرآن الكريم واحتفالا ببلوغ إذاعة القرآن الكريم 51 من عمرها وأداء رسالتها المباركة، كان لنا هذا اللقاء مع ابن تربى في إذاعة القرآن الكريم. فمن هو وإلى أين وصل؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي محمود محمد الشبكي، أنا أعمل الآن إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، ومن من عاشوا ونهلوا من إذاعة القرآن الكريم إلى أن تكونوا جسمانيا وعقليا وفكريا، وأفخر أن إذاعة القرآن الكريم أعتبرها أم أساسية لي. إذاعة القرآن الكريم أصلا أنا تربيت في بيت كنت أسمع صوتها هكذا وأنا صبي صغير، ما شاء الله. وربما كان لوالدي رحمة الله عليه، وأن والدي كان كفيفا أو حرم من نعمة البصر بنسبة كبيرة، كان له تعلق بإذاعة القرآن الكريم، فكان صوتها لا ينقطع من البيت. ولكن هناك فارق بين السماع وبين الإنصات. أحمد الله سبحانه وتعالى أن رزقني نعمة الإنصات لإذاعة القرآن الكريم لألاحظ ما تقدمه. إنصات مع يعني التركيز، إنصات مع كل ما يقال فيها من قرآن وسنة وأحاديث وخطب ودروس، ولا زالت لي في نفسي بعض الوقفات التي لا بد لي أن أتذكرها حين أتكلم عن إذاعة القرآن الكريم. أتذكر مثلا أحاديث فضيلة الشيخ محمد بن فتح الله بدران، وكيف تعلمت منه فن الخطابة، وكيف تعلمت منه حب النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرت هدوء ورصانة فضيلة الشيخ الإمام عبد الحليم محمود في الأحاديث التي كانت تقدم، وكيف كان يقدم المواد الدينية بأسلوب سلس سهل وبسيط. تذكرت في إذاعة القرآن الكريم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، عندما كنا نستمع إلى أحاديثه في إذاعة القرآن الكريم فكنت أشعر وكأنني يضاف لي عمرا فوق عمري عندما أستمع لفضيلة الشيخ محمد الغزالي. وطبعا ولا يمكن أبدا أن أنسى فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. كانت إذاعة القرآن الكريم كان لها تأثير أننا في وقت السحر في رمضان تأتي حلقة لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي. كنت أتذكر أني أتنافس أنا وإخوتي على الاستيقاظ مبكرا لمن يستطيع أن يدرك الحلقة من أولها. كنت في أي سن يا شيخ؟ كان هذا تقريبا في من بداية من سن السادسة من عمري. ما شاء الله، من السادسة من عمري جداً. نعم، ولكن كنت أنتبه إلى إذاعة القرآن الكريم حديث الشيخ محمد متولي الشعراوي، والجو الروحاني الإيماني الذي كان يوفره لي والدي ووالدتي إلى أن ننصت إلى هذه الإذاعة منتبهين. ولازلت أتذكر فترة الإفطار في إذاعة القرآن الكريم، وقد كانت دائما فترة مميزة وفترة دسمة. وإن انتقلت إلى الجانب الروحاني لأرتقي بنفسي أكثر وأكثر، أتذكر قرآن الشيخ محمد رفعت في 7 صباحا، وقبله حديث الصباح في 7:10. هذه التوقيتات وهذه الأحاديث وهذه الآيات التي كانت تتهادى إلى مسامعي لا يمكن أبدا أن أنساها، بل وأحاول أن أغرسها لكل من جاء من بعدي، ابني وأصدقائي حتى زوجتي. قل له إذاعة القرآن الكريم كانت قديما كنا نسمع فيها كذا وكذا وكذا وكذا. اسمحي لي من فضل الله سبحانه وتعالى علي أنني تعاملت مع أستاذ دكتور كان أيضا حرم من نعمة الإبصار، دكتور زكي محمد عثمان رحمة الله عليه، ودكتور مجدي حسون رحمة الله عليه، وكلاهما كان لهم فضل علي أن أستمع معهما إلى إذاعة القرآن الكريم وأذاكر معهما ما تقدمه الإذاعة. فكنا أحيانا بعد أن تنتهي الحلقة كنا نسأل فضيلة الشيخ الفلاني الذي تكلم ماذا قال، طيب وهل أجاد فيما عرض، طب هل تستطيع أن تتناول الموضوع من وجهة نظر أخرى. فكنا نعمل الفكر يعني درجة التقييم. نعم، كنا نعمل الفكر ونتنافس مع أقراننا في المراحل الدراسية في الجامعة وما أو في الثانوية الأزهرية، كنا نتنافس كيف نتعامل مع إذاعة القرآن الكريم حتى نصل إلى هدف، ألا وهو أن نشرب، وسامحين على هذا التعبير، أن أشرب كما أشرب الماء، أشرب ما تقدمه. ما شاء الله. وكان لي حلم ألا وهو أن أدخل هذه الإذاعة وأشاهد كيف تسجل البرامج وكيف يقدم فيها شرع الله سبحانه وتعالى بطريقة سهلة ميسرة. وكان من ضمن أحلامي والله يا أستاذة أن أقابل السادة المذيعين. ما شاء الله أصواتهم لا تنسى، وحضرتك كان لك أيضا نبرة صوت لا تنسى، بارك الله لك. نشأنا على هذه الأصوات ونشأنا على هذه النبرات، فزرعت بداخلنا إذاعة القرآن الكريم. بعد ذلك وقد تحقق لحضرتك، وقد تحقق ودخلتها ولا زلت أقول في نفسي كنت أتمنى أن يسمع والدي صوتي في الإذاعة، ولقد كان يضع المذياع أو الراديو على أذنه وينصت له باهتمام. نأتي ونقول بقى كيف حصلت المحصلة في النهاية، أو ما هو تأثيرها علي الآن؟ تأثير إذاعة القرآن الكريم علي الآن. فترة التكوين والتي كنت فيها كجامع حطب في ليل، مجرد بجمع برامج من كل اتجاه، فترة التكوين هذه كنت أحاول قدر الاستطاعة أن أستفيد منها. ففوجئت أنني بعد ذلك تعلمت فن الخطابة، وتعلمت الحكمة في الدعوة الله سبحانه وتعالى، وتعلمت كيف يستقي المفتي أحكامه الشرعية عندما يسأل. من برامج بريد الإسلام ثلاث فترات في اليوم الواحد، صباحا وعند المغرب تقريبا أو العشاء، ثم مساء في العاشرة مساء. وما تحمله هذه الفتاوى من توازن شوف حضرتك، دائما الإفتاء صنعة. كنت أنبهر من صنعة الإفتاء التي تقدم، ولقد رأيت في حياتي أناس عاشوا مع برامج إذاعة القرآن الكريم وأثرت فيهم تأثير بالغ، وأنا سأقول وبكل فخر أنني أعرف أناس لم ينالوا حظا من التعليم ولم ينالوا حظا من الثقافة، ولكن كانت إذاعة القرآن الكريم بالنسبة إليهم إلى الآن يحفظون أصوات المقرئين الذين يخرجون فيها، المبتهلين، المقدمين، البرامج بمواعيدها، وهم لا ينالون حظا من التعليم إطلاقا، حبا في إذاعة القرآن الكريم ليلا ونهارا يستمعون إليها. فأنا عندما أجلس مع أحدهم لأتكلم معه وهو يعمل في إحدى الحرف اليدوية، أفرغ وقتي له، احكي لي يا أحمد ماذا استمعت اليوم في إذاعة القرآن الكريم، وكيف استفدت من إذاعة القرآن الكريم اليوم؟ فكان يقول لي استمعت إلى كذا وكذا وكذا وكذا، ويعيد إلي البرامج، وهو أصلا لم يحصل شيئا من الثقافة إلا من إذاعة القرآن الكريم. 51 عاما مضت على إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهي تذيع القرآن الكريم مرتلا ومجودا ومفسرا، وتقدم السنة النبوية المطهرة رواية ودراية. إخوة الإيمان، ومعنا الآن مداخلة أو تهنئة من واحدة من صاحبة الأعمال الخيرية والصنائع المعروف المشهورة بنت خير الناس، الحاجة ياسمين خيام بنت فضيلة الشيخ محمود خيل الحصري، صاحب أول مصحف مرتل وأول مصحف معلم بإذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، رضوان وإحسان وإنعام وأهل الخير وأهل الفضل، أهلا وسهلا. مرحبا بك يا أستاذة ياسمين، مرحبا بك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا بك الأستاذة وبكر مع حضرتك وإشحاك العرب. طبعا طبعا، أنا يعني أولا بقول إن إذاعة القرآن الكريم ده راتب يومي علي، بستيقظ عليه وأنام عليه، وأعتقد إن كثيرين من مستمعي القرآن الكريم مش بس في مصر هم فعلا نفس التعود بيتفائلوا، بل يمكن الكثيرين مثلي بينام على محطة إذاعة القرآن الكريم عشان يعني أبتدي كده سبحان الله أراجع الحفظ من خلال أصوات مشايخنا وأساتذتنا. تفضل الأستاذة ياسمين، يعني أحب أن أبلغك رسالة، يعني هي من زوجتي بصفة شخصية، تقول إنها حين تستمع إلى فضيلة الشيخ الحصري تشعر بأنه يجلس في غرفة من غرف الجنة، قالت هكذا بالحرف، وأحببت أن أبلغك هذه الرسالة. الحاجة ياسمين، يعني نحن نعلم الكثير يعني من فضل الشيخ محمود خليل الحصري على هذه الإذاعة، يعني نعلمه ونعرفه معلما، ولكن لا نعرفه أبا لكم في البيت، كيف كان أبا وكيف كان يتعامل مع أبنائه؟ يعني هو كان بيعتبر القرآن حياته فعلا، وكان يوصينا دائما يقول أنا تميزي بأن أنا يعني في قراءة القرآن أنا مجود ومرتل لي كما يجب أن يكون، يعني في زي مقام الإحسان أن يفعل الشيء كما يحب الله ويرضى. فمقام الحقيقة التجويد علمهن أن احنا في أي أمر من الأمور أن احنا فعلا نجوده، أن احنا فعلا نتقنه كما يجب أن يكون العمل، وخاصة إذا كان هذا العمل بنتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة يمكن من الطرائف أنا برضو صوتي أول صوت يمكن ينشد في إذاعة القرآن الكريم أيام السيدة الصفية المهندس. نعم. كان فيه الأستاذ علي عيسى كان عامل برنامج اسمه قالت عائشة، وأنا كان لي شرف إن أنا يعني أنشدت هذا التتر بتاع هذا البرنامج، وقعد يمكن شهور كان بصوت السيدة صفية المهندس، وكان بيخرج هذا العمل الأستاذ علي عيسى. يمكن دي برضو من الطرائف اللي يمكن القليلين ممكن ما يعرفوش المعلومة دي، لكن طبعا بعض المتنطعين والمتشددين قالوا لا ما ينفعش ان في صوت امرأة تنشد. وسبحان الله البرنامج توقف بعد شهور، لانه فعلا كان بيتناول الحديث الشريفة التي وردت عن السيدة امنا السيدة عائشة. الحقيقة طبعا يعني انا بأثمن على جهدكم جميعا، وأنا نفسي الحقيقة إن إذاعة القرآن الكريم تبقى بلغات متعددة، لأن الحقيقة في شرق آسيا وفي البلاد الإسلامية الأخرى قد لا يتعرفوا على اللغة العربية، يعني بيفضل إن برامجكم الجميلة الحقيقة اللي الناس بتتعلم منها الوسطية وبتتعلم منها فعلا الدين الصحيح، يا ريت يبقى فيه تتوجه بلغات أخرى. نعم. ويكفينا بشرف جميعا ان هذه المحطه هي الاولى في العالم اللي بيها اقتدى بقى البلاد الاسلاميه على اسمها، يبقى في محطات للقران الكريم في بلادهم. وطبعا انتوا الحقيقه يمكن هذه الايام فعلا باسعد ان انتوا بتركزوا على الخلق، وخاصه مخاطبه الشباب، لان يمكن البعض بيقول ان في الحاد او في تطرف. فالحقيقه قناه في محطه اذاعه القران الكريم فعلا بنثمن جهود القائمين عليها، ان هم فعلا بيركزوا على وسطية الاسلام وعلى الحقيقة يعني الجوانب اللي يجب ان احنا نخاطب بها الاخرين. والحقيقة يعني مش حقوتني السابقين الحقيقة قالوا، انا زي ما اقول لحضرتك انا محطات الراديو عندي كلها. نعم. يعني انا اعلم ان حضرتك يعني من اشد المستمعين لاذاعه القران الكريم، ومن اجل ذلك احنا يعني اجرينا هذا اللقاء مع حضرتك كنوع من الوفاء والرد الجميل لحضرتك، كما تعلمنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اكرم ابن الحاتم لان اباه كان يحب مكارم الاخلاق، فيعني والده كان يحب القران الكريم وكان يعلمه ايضا، فمن الحق علينا ان نكرم حضرتك وان نرحب بك في هذا اليوم. الله يعزكم جميعا. والحقيقه انا بقول لحضرتك تعلق الوالد بالقران الكريم ويعني سعيه ان هو فعلا يكون هو اللي بيسارع عشان يوثق القران صوتا صوتا يعني من خلال محطه اذاعه القران الكريم، فاحنا الحقيقه بندعو له في هذا اليوم ربنا يغفره ويغفر ايضا لكل من ساعد في هذه المحطه، الزعيم جمال عبد الناصر الحقيقه يعني، وكل القائمين كانوا اللي شجعوا فعلا بظهور هذه القناه، وربنا يرحم الجميع ويجعله في ميزانكم جميعا، ولا يعني مهما كان مهما دعينا ومهما حاولنا ان احنا سبحان الله نرد لكم انتوا الجميل، فربنا سبحانه وتعالى هو اللي ان شاء الله. هذا من فضل الله علينا، يعني نحمد الله ان جعلنا خادمين لكتابه الكريم، ونشكر حضرتك وكل عام وحضرتك بخير، ونستمع الآن إلى صوت الوالد إن شاء الله في هذه الكلمة. الله يرحمه إن شاء الله ويرد قلبه عليا إن شاء الله كده، ويجمعنا بهم جميعا في الفردوس الأعلى. نستمع لصوته معنا إن شاء الله. اللهم أمين. جزاك الله خيرا، شكر الله لكم، في أمان الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدت في قرية بمحافظة الغربية تسمى شبرا النملة، مركز طنطا محافظة الغربية، ونشأت بهذه القرية، فحفظت القرآن وانتهيت من حفظه تقريبا في سن 10 سنوات، ثم ذهبت إلى المسجد الأحمدي طنطا لأتزود بالعلوم الدينية والشرعية، إلى أن أكرمني الله وتخصصت في تدوين القرآن وحفظ القراءات السبع ثم القراءات العشر، وسلكت هذا المنهج إلى سن 20 تقريبا، فبدأت العمل كقارئ في القرية ثم في البلاد المجاورة ثم في وزارة الأوقاف في سنة 1950 بالتحديد، عينت قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، ثم في سنة 55 نقلت من المسجد الأحمدي قارئا للمسجد الحسيني رضي الله عنه، وفي حينها عينت وكيلا لمشيخة المقارئ سنة 57، ثم في سنة 60 عينت شيخا للمقارئ المصرية خلفا للمرحوم الشيخ علي الضباع، وقد تلقيت القراءات 17 على المرحوم الشيخ إبراهيم سلام في طنطا في المسجد الأحمدي، ثم عدت وتلقيت القراءات 17 ثانيا على فضيلة المرحوم شيخ المقارئ السابق الشيخ علي محمد الضباع، وأيضا كان لي شرف أن أتتلمذ على فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي الذي كان في حينها شيخا لمعهد القراءات، والذي هو الآن كان رئيسا للجنة تصحيح المصاحف، ثم هو الآن في المدينة المنورة. قرأت عليه القراءات 10 الكبرى، وقد كان لي منه العون الكثير خاصة في إنجاز مؤلفاتي 10 في علوم القرآن والقراءات، جزاه الله خير الجزاء. 51 عاما وإذاعة القرآن الكريم تحظى بأعلى نسبة استماع على مستوى إذاعات العالم. إذاعة القرآن الكريم شعارها الوسطية ومنهجها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، والآن أترككم مع زميلي، وقبل أن أغادر هذا الاستوديو، الزميلان في الاستوديو الآن هما الأستاذ كمال نصر الدين، وهو أديب وشاعر وصاحب البرنامج الشهير مصر الكنانة، وأيضا الأستاذ وسام بحيري صاحب برنامج من تراثنا الإذاعي والذي يكتب العديد من البرامج الدرامية لإذاعة القرآن الكريم. أترككم بصحبتيهما ونتمنى لكم التوفيق دائما إن شاء الله. شكرا زميلي شحاتة العرابي الإذاعي المرموق، وشكرا زميلي أبو بكر عبد المعطي، ونحييكم أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وهذه مناسبة طيبة مباركة تجمعنا جميعا في رحاب القرآن وفي رحاب إذاعة القرآن الكريم. 51 عاما من القرآن والسنة والفقه والعلم والفهم الوسطي المعتدل لإذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا للزملاء من أمام الميكروفون وكذلك في فترة هندسة الإذاعية المشاركين معنا والمشرفين على هذه الفترة، الأستاذ عادل عبد القادر والأستاذ أميرة بدوي، وكذلك الزملاء الجنود المجهولة في إذاعة القرآن الكريم الذين قاموا بمجهود كبير جدا في إعداد هذه الفترة وهذا اليوم الشاق من أسرة التنسيق والتخطيط لهذا اليوم المبارك. وحينما يمر العمر بالأفراد والجماعات والدول عاما بعد عام تصيب الشيخوخة والوهن، لكن إذاعة القرآن الكريم يمر بها العام تلو العام، وفي كل عام تزداد شبابا وتألقا. 51 عاما مضت من عمر إذاعة القرآن الكريم، وتبقى محفوظة بعناية الرحمن الرحيم التي هي وسيلة من وسائل حفظ كتابه الكريم، وذلك هو المراد من إنشاء إذاعة القرآن الكريم، هو حفظ كتاب الله تعالى. كل عام وأنتم بخير، ومتعنا الله وإياكم جميعا بالصحة والعافية. نعم مستمعينا الكرام، منذ بدأنا احتفالنا اليوم ويعني مئات من الاتصالات من الإخوة المستمعين، كل مستمع يود أن يتصل وأن يهنئ وأن يعني يخرج صوته على الهواء لتهنئة العاملين بإذاعة القرآن الكريم بهذه المناسبة الطيبة التي نحتفل بها جميعا. معنا الآن أحد الإخوة المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عماد الدين عبد الباعث من المهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بك يا أستاذ عماد، أهلا بك. أهلا وسهلا. نعم كل عام وأنتم بخير، ويسرنا أن نستمع إليك في هذه المناسبة وأن نتلقى التهنئة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهنئ إذاعة القرآن الكريم بعيدها 51، وأشكر إذاعة القرآن الكريم اهتمامها في تكريم المصريين اليوم في عيدها بمشاركة السيد الرئيس رئيس المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحيث ما ذكره سيادته وكان والله بمثابة دافع روح للتأمين لكل مصري على بناء نفسه ووطنه. نعم طبعا هذا حدث غير مسبوق، لأول مرة في تاريخ الإذاعة المصرية وتاريخ إذاعة القرآن يقوم السيد رئيس الجمهورية بتوجيه تهنئة خاصة لإذاعة القرآن وحوار خاص لإذاعة القرآن. وأنا عشان كده يعني أشرف اليوم بتهنئة لإذاعة القرآن الكريم. نعم طيب إذاعة القرآن اليوم عن مكتبة التراث، وإذا كان لتغيير الإنسان أسباب فإن لإذاعة القرآن الكريم سبب جوهري في تغيير الهداية. نعم. بما تهتم به من برامج تهتم فيها ببناء الإنسان المسلم ليصبح مؤمنا حقا. نعم. طيب فيما يتعلق عفوا أستاذ عماد، فيما يتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة، هل ترى أن إذاعة القرآن الكريم تقوم بما يجب عليها تجاه أصحاب؟ نعم. برنامج وبشر الصابرين. نعم. من إعداد أحمد القاضي. نعم. وأنا شرفت أن أكون ضيفا له في حلقات، وأنا بأطلب من السادة المسؤولين على إذاعة القرآن الكريم في عندها اليوم إعادة برنامج غذاء الروح. نعم. أطال الله عمر إذاعة القرآن الكريم. شكرا. وأطال الله عمر علماء المسلمين. نعم. ويرحم الله علينا الجليل الشيخ محمد الشعراوي. نعم. علماء المسلمين. شكرا أستاذ عماد، وشكرا جزيلا على هذه التهنئة. نعود إلى الاستوديو زميل وسام، سنبدأ هذه الفترة بنبذة سريعة عن حياة الإذاعي الراحل الأستاذ محمد الشناوي. ونذكر المستمعين أن من أشهر البرامج التي قدمها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم برنامج من شرفات التاريخ. نعم سنستمع إليه، لكن بعد أن نقدم ونعرف الإخوة المستمعين ببعض المعلومات عن هذا الإذاعي الكبير. نعم. الأستاذ محمد الشناوي ولد في 5 إبريل من عام 1928 بمنشأة منصور مركز السنبلاوين بمحافظة دقهلية، وقد حفظ القرآن الكريم وهو في سن 10، وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في عام 1953، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي وفي علم النفس التربوي. كذلك عين في الإذاعة كمذيع. نعم. في فترة 50s بإذاعة اسكندرية في البداية. نعم. وبعد ذلك عين رئيسا لإذاعة القاهرة الكبرى خلال. نعم. فترة صحيح. إنشائها. نعم. في عام 1981. نعم. ثم بعد ذلك كان رئيسا لشبكة المحليات. نعم. في عام 81. نعم. نعم. وبعد ذلك رئيسا لإذاعة القرآن الكريم في شهر نوفمبر من عام 1988. نعم. وطبعا ظل في هذا المنصب رئيسا لإذاعة القرآن حتى بلوغه سن التقاعد في عام 5 إبريل 1993. نعم. ويعني من المصادفات أنه حينما كان رئيسا لإذاعة القرآن الكريم في شهر نوفمبر هذا الشهر أيضا رحل عن عالمنا في عام 2000، وتحديدا في 30 من شهر نوفمبر من عام 2000. نعم. طبعا من تراثه الذي قدمه لإذاعة القرآن الكريم هو الحقيقة تراث حافل بالكثير من البرامج، نختار حلقة من برنامجه من شرفات التاريخ. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من شرفات التاريخ، برنامج يعده ويقدمه محمد الشناوي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. أيها الإخوة، ونتابع الإطلال معا من شرفات التاريخ لكي نتعرف على تاريخ هذا الدين الحق، دين الإسلام، في العصر العباسي الأول، وخاصة في عصر الخليفة الثالث من خلفاء بني العباس، وهو الخليفة المهدي ابن الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. ونتوقف معنا أيها الإخوة أمام ما أثر تاريخيا عن السيرة الذاتية والدور البالغ التأثير في تاريخ الخلافة لبني العباس واستقرار هذه الخلافة في مواجهة الصعاب التي واجهت خلافة بني العباس بعد وفاة الخليفة أبي جعفر المنصور. ونعني بهذا العالم الورع شريك ابن أبي قحطبة الذي اشتهر في زمانه بأنه كان من أكثر الناس معرفة بالكتاب والسنة وعلومهما، حتى ذاعت شهرته ووصلت إلى الخليفة المهدي فقربه وجعله واحدا من خاصته. المعروف تاريخيا والذي أجمع عليه القدماء من المؤرخين الذين سجلوا أحداث التاريخ العباسي في تلك المرحلة الهامة، فالمعروف أن الخليفة المهدي الذي تولى الخلافة بعد أبيه أبي جعفر المنصور في السنة 58 بعد 100 الأولى لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا بورعه، كما اشتهر بالحرص على تقريب العلماء والاستفادة بهم في نشر علوم الإسلام ومبادئه بين العامة. يقول عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر وهو يحدثنا عن عصر الخليفة المهدي وعن الأعلام الذين لمعت أسماءهم في هذا العصر، يقول: لقد أمضى المهدي في خلافة بني العباس 11 سنة، وذلك من السنة 58 بعد 100 إلى 69 بعد 100، وخلال هذه السنوات كان ابن أبي قحطبة أقرب الناس إليه بسبب ورعه وتمكنه من علوم الكتاب والسنة. كنتم مع من شرفات التاريخ، برنامج يعده ويقدمه محمد الشناوي. ويستمر العطاء لأول إذاعة قرآنية في العالم. كتيبة إعلامية متفردة، طرح جديد متميز، رسالة واعية بقضايا الدين والدنيا، رعاية الموهوبين، اهتمام بالشباب، إبراز دور المرأة، تفجير طاقات الطلائع وإشباع مطالب المستمعين. نصف قرن تحلق فيه إذاعة القرآن في سماء الإيمان. أيها الإخوة المستمعون، وهذه تهنئة أخرى من أحد الإخوة المستمعين نستمع إليها. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بك ومرحبا. تفضل نتعرف على حضرتك أولا. محمد السيد محمد الغتاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية. أهلا أستاذ محمد. نهنئ أنفسنا ونهنئ إذاعة القرآن الكريم، وهي وسام شرف لكل مسلم. هذه الإذاعة التي حملت على عاتقها نشر الوسطية الإسلامية وحفاظا على ديننا وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، هذه الإذاعة المباركة يعني قامت بالحفاظ على كتاب ربنا وسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنيئا بهذه الإذاعة ولكل العاملين بها، فنقول لهم طبتم وطاب مسعاكم ولكم من الله الجزاء الأوفى على حفاظكم على كتاب ربكم وسنة نبيكم. فهنيئا لكم ونهنئ أنفسنا بهذا العيد الجميل. بارك الله فيكم. وتمنياتي لها بالتوفيق ولكل العاملين بها. والله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. شكرا أستاذ محمد السيد، نشكرك على هذه التهنئة. مستمعينا، بعد تولي الأستاذ محمد الشناوي رئاسة إذاعة القرآن الكريم حتى عام 1993، تولى بعده الأستاذ عطية السيد، وقد قدم عددا من البرامج في البرنامج الثقافي وكذلك في إذاعة القرآن الكريم. فلنستمع الآن إلى هذا البرنامج الذي قدمه من خلال إذاعة القرآن الكريم، ونحن نحتفي وإياكم ب51 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من وحي التراث الإسلامي نقدم لكم هذا البرنامج، حكايات إسلامية. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إعداد وتقديم عطية السيد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم حكاية اليوم من التراث الإسلامي التي نحكيها لكم كما جاءت على لسان أبطالها وشخوصها وفي أماكن حدوثها دون تعليق منا أو تحليل أو تغيير أو تعديل أو تقصير أو تطويل، ونترك لكم استلهام الدرس والعبرة والحكمة والقدوة والمثل. أيها الإخوة المؤمنون، والآن إلى حكاية اليوم. ذات يوم جلس عمر بن الخطاب والصحابة من حوله للنظر في أمور المسلمين، فجاءه أعرابي وسأل: أين عمر أمير المؤمنين؟ وذهب إلى عمر ورمى له لفيفة، أي خصلة من الشعر، بطريقة تدل على سوء الأدب وقلة الذوق، فتضايق الحاضرون وأرادوا أن يهذبوا ذلك الأعرابي ويعطوه درسا في أدب المعاملة، فأمرهم عمر بتركه وقال لهم: اتركوه فقد يكون مظلوما. فقال الأعرابي: هل أرسلت إلينا الحكام ليعاملونا كما يعامل العبيد؟ فأجاب عمر: لا، لقد أرسلتهم إليكم ينصحوا لكم ويهدوكم طريق الخير ويعلموكم أحكام الدين ويعاملوكم بكل عطف وشفقة كما يعامل الأحرار لا كما يعامل العبيد. قال الأعرابي: إني أشكو إليك أبا موسى الأشعري، فقد ظلمني ولم يعطني كل حقي، فرددت ما أعطاني فغضب كل الغضب وجلدني بالصوت 20 جلدة وقص شعري عقابا لي، وهو هذا الشعر الذي ألقيته إليك، ولولا الخوف من الله لانتقمت لنفسي وأخذت حقي بيدي. فتألم عمر كل الألم وكتب إلى أبي موسى الأشعري وأمره أن يجلس أمام جماعة من المسلمين ليجلده الأعرابي 20 جلدة بالصوت ويحلق له شعره كما فعل معه ظلما. قرأ أبو موسى رسالة عمر وقال الأعرابي: تفضل ونفذ ما أمر به أمير المؤمنين عمر. وأعطاه الصوت ليجلده به وقدم إليه رأسه ليحلق له شعره. فتأثر الأعرابي وعفى عن أبي موسى وصفح عنه وقال: لن يظلم أحد وعمر أمير المؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، إلى اللقاء مع حكاية جديدة من التراث الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. حكايات إسلامية، إعداد وتقديم عطية السيد. مستمعين الأعزاء، وما زلنا نتواصل وإياكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 51 عاما على إنشائها، ونتلقى هذا الاتصال التليفوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل. مجدي الأمير غانم سلطان. أهلا أستاذ مجدي. أستاذ وسام، تحياتي لحضرتك وتحياتي للأستاذ كمال نصر الدين، حياكم الله، وتحياتي للجنود المجهولين خلف الستر الزجاجي، المهندسين باشمهندس محمد لطفي وعم الشيخ متولي وشريف الغمراء وكل من يعمل في التنفيذ على الهواء في شبكة القرآن الكريم. أستاذ مجدي، يعني نفرد لك دقيقة واحدة لكثرة الاتصالات، فماذا يمكن أن تقول فيها؟ أقول فيها تهنئة من القلب لكل العاملين في شبكة القرآن الكريم، الأستاذ محمد عبود رئيس الشبكة وكل العاملين معه، الأستاذ عادل عبد القادر مدير عام التنفيذ، والأستاذ محمد عبد الحق وكل العاملين في شبكة القرآن الكريم. ويعني نتمنى كل خير لهذه الإذاعة الطيبة التي تبث الطيب من الكلم في شتى بقاع الأرض. وسعدت كل السعادة أستاذ وسام عندما علمت بمحطة التقوية التي أقيمت في مركز الصمتة بمحافظة الغربية، وتكلفت ما يقرب من 40 مليون جنيه لتقوية إرسال هذه الشبكة لتغطي جميع أنحاء الجمهورية بل والعالم العربي والإسلامي. بهذه المناسبة، يعني كيف حل إرسال الآن بعد هذه المحطة؟ أستاذ كمال، يعني بصراحة على الموجة الإم أو الإف إم، يعني ممتاز جدا جدا وغطى جميع أنحاء الجمهورية. وطبعا يعني أبص رسالة بسيطة عبر هذه الإذاعة الطيبة لكل العاملين فيها، هذه الإذاعة التي تبص الطيب من الكلم وتبص الوسطية الإسلامية، يعني بصراحة تبص الوسطية الإسلامية. هذه الإذاعة يا أستاذ كمال يا أستاذ وسام، يعني لو يعني اتعمل استبيان بين المستمعين نجدها أكثر الإذاعات استماعا في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. الفلاح في حقله، والعامل في مصنعه، والسائق في سيارته، كله اقسم بالله انا لا انام الا على صوت اذاعة القرآن الكريم. استاذ مجدي، ما هي امنياتك في مستقبل اذاعة القرآن الكريم؟ امنياتي يعني زي ما يعني سمعت حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصباح، يعني ان في رسالة او في حاجة على عاتق هذه الاذاعة، وهي يعني ان هي تستضيف الكبار العلماء وكبار المفكرين لتصحيح مفهوم الخطاب الديني وتصحيح مفهوم الإسلام. أنا بشكرك جدا والله على هذه الكلمات الطيبة. أتمنى قبل ما تقفل معايا والأستاذ محمد راضي يكون سمعني في هذا الوقت، أن يدلي بحديث إلى أحبائه مستمعي إذاعة القرآن الكريم، الأستاذ محمد راضي رئيس الشبكة. الكل في انتظار حديث على الهواء، في حوار في الاستوديو على الهواء مع الأستاذ محمد عويضة. شكرا أستاذ مجد الأمير، شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن نموذج للوسطية والاعتدال، إذاعة تجاوزت 50 عاما وتخطت الحدود وعبرت الآفاق في الفكر والثقافة والدين السمح. إخوة الإيمان، من البرامج التي قدمت على مدى سنوات عديدة في إذاعة القرآن الكريم برنامج دعوة للتأمل، وهذا البرنامج قدمه عدد من الإعلاميين في إذاعة القرآن الكريم، نذكر منهم الراحل عبد الرحمن العطار والزميل إبراهيم خلف والزميل عبد المنعم أبو السعود، كذلك أيضا قدم هذا البرنامج طلعة عزام. فلنستمع الآن إلى هذه الحلقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. الإخوة والأصدقاء، نرحب بكم ويسعدنا أن نوجه لكم دعوة للتأمل. دعوة للتأمل مع آيات الله في خلقه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الضحى من نور من، والندى من فيض من، سبحت لله في العش الطيور. دعوة للتأمل، برنامج يعده ويقدمه طلعة عزام. تصنع العش عافي البكور، عيشها في رزق من، وهي أيضا صنع من، الرازق الله والصانع الله. الله بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في دعوة جديدة للتأمل نواصل فيها رحلتنا مع الجسم الإنساني، تدبرا للمعنى القرآني الكريم والأمر والحث على النظر، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. و صدق الحكيم الذي قال: أعرف نفسك بنفسك. ومعرفة النفس هي الطريق المستقيم للوصول إلى الخالق العظيم. في حلقات سابقة تحدثنا عن جوانب متعددة من الجسم الإنساني، آخرها كان الدم ووظائفه ومظاهر قدرة الله فيه. اليوم نعرض لجانب آخر من الجسم الإنساني، جانب هام هو العظام. فالعظام هي المحور الأساسي في تكوين الجسم الإنساني. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمود نجيب، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، وفضيلة الدكتور محمد عبد الحي المدرس بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، لكي نتأمل معا هذه الآية من آيات إعجاز الخالق جل علا، نتأملها ونتدبر سرها ونصل بها إلى الخالق العظيم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. أولا نرحب بضيفينا ونسأل الأستاذ الدكتور محمود نجيب عن ماهية العظام. نرجو أن تقدم لنا تعريفا مبسطا لتكوين العظام وأهميتها في الجسم الإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على خاتم المرسلين محمد الرسول الأمين وسلم. كما قلت سيادتك، العظام هي المحور الأساسي في تكوين الجسم. والنسيج العظمي يحتوي على خلايا لها القدرة على إفراز مواد عضوية تكون الأرضية التي يترسب عليها عناصر الكالسيوم والفوسفات والكربونات الموجودة في الدم. وعملية الترسيب هذه عملية بيولوجية معقدة، وحتى الآن لم يكتشف العلم أسرارها كله، ولكن من الثابت أنه يلزم لحدوث ترسيب هذه العناصر السالفة للذكر وجود نوع متخصص من الفيتامينات وهو فيتامين د، حيث أنه في حالة نقص هذا الفيتامين تصبح العظام هشة لينة فتفقد استقامتها وتتقوس من تأثير تحملها لوزن الجسم، وهو المرض المعروف بالكساح. وفيتامين د يتوفر في اللبن والبيض، وكذلك يتكون في الجسم من تأثير أشعة الشمس على الجلد والأنسجة تحت الجلد. وفي هذا المجال نقرأ قوله تعالى في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، وقوله تعالى في سورة الحديد: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ونحن نفهم أن النور هو اليقين بالحق والهدى وثلج الصدر به، وهو في أغلب أمر يذكر مع الظلمات. وعلى هذا فإن النور المقابل للظلمات قد يراد به النور الحسي. ونقف نتأمل قوله تعالى: نورا تمشون به، ونحاول أن نفهم من هذا أن ذكر النور مقترنا بقدرة الإنسان على المشي هو ما وصل إليه العلم من أن النور هو عامل أساسي لترسيب عناصر الكالسيوم والفوسفات في الأنسجة العظمية. وبدون النور لا يكتمل تكوين العظام، ولا يستطيع الإنسان أن يمشي، لأن العظام الهشة اللينة لا يمكن أن تحتمل ثقل وزن الجسم. فضيلة الدكتور محمد عبد الحي، العظام هي المحور الأساسي في تكوين الجسم كما قدم لنا الدكتور محمود نجيب، وكان للضوء كما عرفنا دخل كبير في تكوين العناصر التي يترسب عليها النسيج العظمي. فما هي مظاهر القدرة الإلهية وأثر النور في تكوين العظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة خلق في جسم الإنسان خلايا كثيرة، وجعل لكل خلية وظيفة خاصة تعمل في تكوين عضو معين وفي ظروف معينة. من هذه الخلايا خلايا تكون النسيج العظمي الذي يعتبر المحور الأساسي في تكوين الجسم. فهذه الخلايا تفرز مواد يترسب عليها الكالسيوم والكربونات والفوسفات، تلك العناصر التي تكون النسيج العظمي في الجسم. لكن هذه العناصر لا تؤدي دورها في تكوين العظام إلا بوجود عنصر مساعد آخر هو فيتامين د. فإذا نقص هذا النوع من الفيتامين فقدت العظام صلابتها ولا تستطيع أن تؤدي دورها في استقامة الجسم الذي يصبح بهذا النقص متقوسا وغير قادر على ممارسة أي نشاط. في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى ضيفينا الأستاذ الدكتور محمود نجيب وفضيلة الدكتور محمد عبد الحي، وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله في دعوة جديدة للتأمل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعد استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حلقة من برنامج دعوة للتأمل الذي كان يعده ويقدمه الزميل طلعت عزام. أيها الإخوة المستمعون، وما زلنا نحتفل معكم في هذا اليوم بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، وتتعدد فقرات هذا الاحتفال. في 6:05 بمشيئة الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية على الهواء من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعيد 51. في هذا الحفل تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وابتهالات للمبتهل الشيخ حسن قاسم، وكلمة لفضيلة الدكتور صبري عبد الرؤوف. ويصحبنا في هذا الحفل الزميلان بهاء عبادة ومحمد مصطفى يحيى. مستمعين الأعزاء، وكما تعودنا دائما أن نطوف بكم في الأمسيات الدينية في مختلف المساجد حتى نتعرف على مشاعر المحبين لإذاعة القرآن الكريم، وما أجمل أن نتلقى هذا الاتصال التليفوني من أقصى بلاد الصعيد في محافظة أسوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي الكريم، عرفنا بنفسك. محمد أحمد محمد السيد، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، بارك الله فيك. حاصل على الماجستير من قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين أسيوط. ما شاء الله، ربنا يوفقك. تفضل في دقيقة واحدة حتى تترك مساحة لبقية المستمعين. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أتقدم بخالص التهنئة لجميع العاملين بإذاعة القرآن الكريم ولجميع مستمعي إذاعة القرآن الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يمد في عمر هذه الإذاعة التي هي منارة للإسلام. ولي بعض الرجاء أو بعض الأمور التي أرجوها من إذاعة القرآن الكريم. بعض القراء مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود خليل الحصري في بعض الخلل في الاسطوانات الخاصة به في المصحف المرتل، فأرجو إصلاح هذا الخلل. هل هي خلل؟ هل تقصد الأخطاء في الآيات القرآنية؟ أخطاء إنتاج أم أخطاء في الأداء أم أخطاء في ماذا؟ لا خلل، لا خلل في البكرة نفسها اللي بتجي يعني كأنها جودة الصوت. نعم جودة الصوت. حاجة يعني تتعلق بالفنيات نعم بالشرائط وجودة الشرائط. الأمر الثاني تحسين إرسال الإذاعة عندنا إحنا في أسوان يتطلب درجة من التحسين على موجات التشكيل الترددي FM، إحنا بنبث على موجة 92.8. أيضا أرجو من إذاعة القرآن الكريم وهي طبعا الرائدة في مثل هذه المجالات أن تقوم بإذاعة المصاحف المجودة للقراء. إحنا عندنا الشيخ عبد الباسط سجل مصحف مجود منفردا لنفسه، والشيخ محمود خليل الحصري كذلك، والشيخ مصطفى إسماعيل كذلك، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ أحمد مرينع، والشيخ محمد السيد ضيف. وهذه المصاحف كلها مطبوعة أو أكثرها مطبوعة بشركة صوت القاهرة، ونرجو من الإذاعة أن تذيع هذه المصاحف. أنا بشكرك جدا على هذه الملاحظات الطيبة أخي الكريم، وسوف تأخذ بعين الاعتبار إن شاء الله تعالى. مستمعينا الأعزاء، إدارة التنسيق والمتابعة تقوم بجهد كبير في إذاعة القرآن الكريم لإخراج هذه الباقة المتنوعة على مدار 24 ساعة في احتفالنا بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، ونذكر بعضا منهم من خلال هذه الدقائق. الزملاء ياسر توفيق ووليد محمد نجيب ومحمود مفرح وخالد قنديل وأحمد عبد المجيد. نعم، هناك زملاء كثيرون في إدارات أخرى وسام، نذكر منهم مثلا زميلة هيام أحمد ونادية زاكي وصحر علي وكريمة نور الدين وسهى صلاح، يعني زملاء وزميلات كثيرون في الإدارات المختلفة داخل شبكة القرآن الكريم، وهم جنود مجهولون. نعم، يمكن هذا المجهود لا يعلمه المستمع أنه قد بدأ الإعداد له منذ أكثر من 20 يوما. نعم. ونبدأ في هذه في الاستماع إلى تلاوة مباركة من خلال إذاعة القرآن الكريم مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، مع تلاوة من سورتي إبراهيم والعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى آيات بينات من سورتي إبراهيم والعلق، تلاها علينا القارئ شيخ أبو العنين الشعيشع، وما زلنا معكم في هذا الاحتفال بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، من العلماء الأجلاء الذين كانت لهم كلماتهم وتسجيلاتهم وتراثهم العظيم في إذاعة القرآن الكريم فضيلة الشيخ الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، الذي ولد في عام 1893 بمنية بني منصور التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. وفضيلة الشيخ محمود شلتوت كان شيخا للجامع الأزهر في عام 1958، وكانت له تسجيلات كثيرة حظيت بها الإذاعة المصرية، ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذا التسجيل تحت عنوان حماية الإسلام للحقوق الزوجية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حول حماية الإسلام للحقوق الزوجية يحدثنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا كانت قد سبق لها زواج، وبهذا كان الوضع الوجودي والشرعي والعرفي للخطبة غير الوضع الوجودي والشرعي والعرفي للعقد. فهي إذا كانت طلبت الزواج والاتفاق عليه فإن عقدة الزواج هي الحالة الشرعية التي تنشأ بين الزوجين بالإيجاب والقبول عن طريق تبادلهما زوجتك وقبلت، وبالإيجاب والقبول هكذا وأمام الشهود يتم العقد ويحصل الارتباط الشرعي بين الزوجين، وتقوم بينهما الحياة الزوجية بجميع آثارها وأحكامها. ومن هنا لم تكن الخطبة ولا الفاتحة المقترنة بها عقدا يبيح للخاطبين ما يبيحه العقد الشرعي بين الزوجين. وقد أساء كثير من الناس فهم الخطبة ووضعها الشرعي فجعلوها عقدا أو كالعقد، واستباح بها الطرفان أو أبيح لهما أن يختلط اختلاطا ترفع فيه الحجب وتحل القيود. رضي الدين والخلق، والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون حدثنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت عن الخطبة وحماية الإسلام للحقوق الزوجية. لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم مستمعين الكرام عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقدم فقرات هذا الاحتفال بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونذكركم بأن تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يعاد بثها في 14 وفي 11 مساء، وأيضا تهنئة السيد رئيس مجلس الوزراء ستعاد في 15 بمشيئة الله تعالى. أيها الأخوة المستمعون، من الإدارات المهمة في الإذاعة المصرية الإدارة العامة للتخطيط الديني بالإذاعة، التي تعنى بتسجيلات القراء والمبتهلين وتنظيم الإذاعات الخارجية في الإذاعة المصرية، فتتخير المساجد الكبرى التي يذاع منها صلوات الفجر والجمعة وسائر الإذاعات الخارجية التي تقدمها الإذاعة المصرية، ويتولى هذه الإدارة العامة للتخطيط الديني الأستاذ علي مسعود مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وهو معنا على الهاتف ليقدم تهنئته. نستمع الآن إلى تهنئة الأستاذ علي مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الإيمان، ارتبط اسم التخطيط الديني بالإذاعات الخارجية، الإذاعات التي تقوم بها الإذاعة المصرية، وعندما يذكر اسم التخطيط الديني هناك أسماء معينة يتذكرها مستمعنا الكريم. من هذه الأسماء الزميل علي مسعود السهيد مدير عام التخطيط الديني. مرحبا أستاذ علي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذ فوزي. نحن نحتفل اليوم بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، بداية ماذا تقولون في هذه المناسبة؟ أقول لحضراتكم جميعا كل عام وحضراتكم بخير، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم وعلينا هذه المناسبة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم، وأن يكلل جهودكم بكل نجاح وتوفيق، ونتقبل هذه الرسالة الطيبة التي تقومون بها في نشر الإسلام الوسطي بين ربوع العالم، فجزاكم الله خيرا. وجزاكم إن شاء الله. زميل علي مسعود، إذا أردنا أن نوصل رسالة للمستمع الكريم عن طبيعة التكامل في العمل بين إذاعة القرآن الكريم والتخطيط الديني، العلاقة ما بين شبكة القرآن الكريم وبين الإدارة العامة للتخطيط الديني بالإذاعة علاقة وثيقة، لأن إذاعة القرآن الكريم دائما تشارك في نقل كل الإذاعات الخارجية التي تقوم بإعدادها الإدارة العامة للتخطيط الديني. سواء في صلاة الفجر أو صلاة الجمعة أو الاحتفالات الدينية مثل غرر الشهور أو الاحتفالات الدينية الكبرى مثل ليلة نصف شعبان أو الإسراء والمعراج أو بداية العام الهجري وكل المناسبات الدينية الكبرى، بالإضافة أيضا إلى المناسبات الوطنية وكل ما يمر بمصر من أعياد وطنية وقومية، بتشارك دائما الإدارة العامة للتخطيط الديني في هذه المناسبات بأن تقوم بعمل احتفالات بتذاع على شبكات إذاعية ومن بينها شبكة القرآن الكريم التي دائما بتحرص على المشاركة في مثل هذه المناسبات. إذن إدارة التخطيط الديني هي على مستوى قطاع الإذاعة وليس خاص بإذاعة القرآن الكريم. نعم. فقط. نعم. كما يظن بعض المستمعين. نعم. الإدارة العامة للتخطيط الديني هي إدارة إنتاج عام لجميع شبكات الإذاعة، شبكة القرآن الكريم، شبكة البرنامج العام، شبكة صوت العرب، شبكة الشباب والرياضة، الإذاعات الإقليمية، الشرق الأوسط، كل إذاعة فلسطين، كل الإذاعات المصرية بتأخذ من نتاج أو من إنتاج الإدارة العامة للتخطيط الديني. إذن وما رأيكم فيما تقدمه إذاعة القرآن الكريم؟ أنا قلت لحضرتك في بداية هذه أو هذا اللقاء أن تؤدوا رسالة كبرى، رسالة سامية وليس في كلام مجاملة. إذاعة القرآن الكريم كانت ولا تزال وسوف تستمر تكون سببا كبيرا في نشر راية الإسلام، الإسلام الوسطي الذي يقوم على منهج الأزهر الشريف والذي يلتف حوله الملايين من جميع البلدان العربية والإسلامية بل والعالمية، بيرتبطوا بالرسالة الكبرى التي تؤدى إذاعة القرآن الكريم. فأنتم تؤدون رسالة شاملة، تلاوات قرآنية مجودة ومرتلة وتفسير وأحاديث وسيرة وعلوم قرآن، كل العلوم الدينية بسم الله ما شاء الله. إذاعة القرآن الكريم لها باع كبير في كل هذه العلوم. أهنئ شبكة القرآن الكريم بالعيد 51 وذلك نيابة عني وعن جميع الزملاء في الإدارة العامة للتخطيط الديني، الزميل محمد حماد عطية والزميل مدحت أحمد حمودة والزميل محمد جمعة سليمان والزميل سلامة رشدي محمد، بالإضافة إلى زميلاتي أيضا في الإدارة العامة للتخطيط الديني. كل عام وحضراتكم بخير. شكرا. الزميل علي مسعود السهيك مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة. عفوا. كل عام وحضراتكم بخير. مستمعينا الكرام، ومن العلماء الأجلاء الذين سعدت إذاعة القرآن الكريم بتقديمهم للمستمعين فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، العلامة، المحدث، الخطيب، الشاعر، وقد سجل معه زميل خالد الشافعي تهنئته لإذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في هذا اليوم الطيب المبارك فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، نرحب بفضيلتكم ضيفا على موجات إذاعة القرآن الكريم وهي تحتفل بعيدها 51. أهلا وسهلا، شكر الله لكم. كل عام وحضرتك بخير. وأنتم بخير. أستاذنا، ماذا عن ذكريات حضرتك مع إذاعة القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرياتي مع إذاعة القرآن الكريم تبدأ منذ زمن بعيد ممعن في البعد، عندما أشرقت في سماء الإعلام العالمي هذه الإذاعة، فكانت بمثابة جامعة إسلامية مفتوحة لكل من أراد، فكنا نحرص على الاستماع إليها، وكنت بصفة خاصة أحرص على الاستماع إليها أكثر من أي إذاعة أو أي برنامج في التلفزيون أو في الإذاعة، أحرص عليها حرصا شديدا لأني أرى فيها إضافة للثقافة الإسلامية للإنسان، فتعتبر جامعة إسلامية لأن فيها القرآن تلاوة محكمة، وفيها تفسير القرآن، وفيها الحديث، وفيها شرح للحديث، وفيها الفقه، وفيها الإجابة على فتاوى السائلين والمستفتين، وفيها السيرة، وفيها التاريخ، واشتملت على كل ما يفكر الإنسان في معرفته، وأكثر من هذا أنها تتواصل مع جمهور الناس بحيث تتلقى أسئلتهم مكتوبة ويجيب عليها العلماء، أو مسموعة ويجاب على صاحبها في الحال. وكانت ذكرياتي معها حين قام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق العارف بالله الإمام عبد الحليم محمود بموقفه الداعم لهذه الإذاعة، وكان موقفا يذكر فيشكر، ورأى أنه لا بد من تقوية إرسالها أكثر من هذا، وفعلا لمست قوة إرسالها عندما كنت في فيينا في أحد المؤتمرات وسمعت الإذاعة هناك صوت نقي، فكنت سعيدا وأنا أسمع إذاعة القرآن المصري. وكنت أيضا من ذكرياتي وأنا في أداء فريضة الحج، وأذكر هذا الموقف، كنا في المدينة المنورة، فرأيت أحد الحجاج يناديني فعجبت كيف عرفني، قال هذا الصوت أسمعه من إذاعة القرآن، لم يقل في التلفاز ولا شيء من هذا، ولكن عرف الصوت، فعلمت أن الناس يسمعون الإذاعة ويتابعون سماع البرامج فيها. ومن ذكرياتي أنني كنت حريصا على الاستماع إليها يوميا، بحيث لو سافرت في رحلة أو في مؤتمر كنت أصحب مذياعا صغيرا ضمن أمتعتي التي أحملها، وهو ثابت على إذاعة القرآن الكريم. وحتى اليوم أيضا عندي مذياع صغير ثابت على إذاعة القرآن لا أسمع غيرها. لكن تتذكر حضرتك أول خروج، يعني صوت حضرتك نعم. إذاعة القرآن نعم أذكر أول خروج لإذاعة القرآن الكريم أنه كان في أحد المجالس، وكان خارج الإذاعة، وكان التسجيل خارجي، وكان المذيع آنئذ الصديق الحبيب متعه الله بالصحة الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب، وكان منصبي آنئذ على ما أذكر كنت معيدا في الكلية أو مدرس في أول تعييني مدرسا في الكلية بعد حصولي على الدكتوراه، فدعاني أن نسجل سهرة، وكانت هذا كان هذا اللقاء من أوائل السهرات الدينية التي كانت تعقدها إذاعة القرآن الكريم خارج القاهرة، اللي هي الأمسيات تقصد؟ الأمسيات تسمى الآن الأمسية. هذه الأمسية كانت الأولى التي أسجلها، وما زلت أذكر أنها كانت في قرية تسمى شهى، محافظة الدقهلية. وكانت محاضرة كبيرة في الواقع، يا ليتها تكون ما زالت موجودة في الإذاعة حتى نسمعها بعد ذلك، لكن الشاهد أن المذيع كان بخروجه بالإذاعة إلى القرى والنجوع وهو الدكتور عبد الخالق عبد الوهاب، كان في هذا دفعة جديدة لالتفاف الناس حولها. شكرا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وحضراتكم بخير، ونترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، ولا تزال الاتصالات الهاتفية تتوالى علينا، جميع الإخوة المستمعين يودون المشاركة والتهنئة لإذاعة القرآن الكريم بالعيد 51، ومعنا على الهاتف الأستاذ الدكتور هشام المهدي الأستاذ بجامعة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة الدكتور هشام أهلا بكم ومرحبا. أهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير وكل مستمع إذاعة. كل عام وأنتم بخير. نعم. وأنتم جميعا بخير. نعم، فرصة طيبة أن نستمع إلى حضرتك في هذا اليوم الطيب ونحن نحتفل بالعيد 51 لإذاعة القرآن. هو فعلا احتفالية جميلة من الصبح، يعني نعم. أنا متابع الاحتفالية من أول ما صحينا من النوم، لأن دي حاجة أكثر من رائعة. نعم. يبقى في عندي إذاعة أنا مرتبط بيها قلبا وقالبا. نعم. هناك برامج ما أقدرش أستغنى عنها، لازم أسمع صوت الشيخ محمد رفعت رحمه الله الصبح. نعم. بتحس ان كل خلايا جسمك كلها اتنظمت. لا. وبعدين بعد شويه بتلاقي البرنامج بتاع ابراهيم خلف خواطر الامام. لا. يعني شحنه ايمانيه الواحد بتكفي انه هو يبتدي اليوم بتاعه بهذه الشحنه الايمانيه. نعم، شحنه ايمانيه طبعا. وايضا ماده ثقافيه ايضا. نعم، ماده لا. ثقافيه وعلميه وتحتوي كل العلوم، مش لا. بس العلم اللي احنا بنتكلم عليه بس لا. العلم الديني، لا، العلوم الدنيويه كلها. نعم، نحن نهتم بتقديم جميع فروع الثقافه الاسلاميه. نعم نعم. طبعا كان لقاء سيادة الرئيس السيسي النهاردة كان أكثر من رائع، والكلمات اللي قالها كلنا محتاجين إن احنا نحطها خطة عمل ونشتغل بيها، وكلنا لازم نتقن في عملنا. أتمنى على حضرتك إن انت تبحث عن حلقتين كنا سجلناهم في سبل الهداية في شهر 9 2011. بنحتاج المحتوى ده إن احنا نسمعه تاني للأخوة المستمعين. لأن ده يعني حضرتك أذكر الأخوة المستمعين بأن حضرتك دكتور هشام المهدي شاركت معنا في فترات مفتوحة من قبل، الحمد لله. نعم. نعم. في أكثر من برنامج، وكان من الحلقات اللي أنا فخور بيها سبل الهداية، وكنا بنتكلم على جزء من البرنامج اللي اختاره الرئيس السيسي. نعم. على توفير المياه وإزاي نستخدم المياه وإزاي نستخدم الطاقة. نعم. وإزاي الشباب بتاعنا ينزل الشوارع ينظف الشوارع ويشتغل ويتقن في عمله. نعم. دي كانت من الحاجات اللي الواحد بيعتز بيها جدا. بنعتز بإذاعة القرآن الكريم. كل عام أنتم بخير. نعم، كل عام أنتم بخير. الأستاذ الدكتور هشام المهدي الأستاذ بجامعة القاهرة كان معنا مهنئا بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم. ويستمر العطاء لأول إذاعة قرآنية في العالم. كتيبة إعلامية متفردة، طرح جديد متميز، رسالة واعية بقضايا الدين والدنيا، رعاية الموهوبين، اهتمام بالشباب، إبراز دور المرأة، تفجير طاقات الطلائع وإشباع مطالب المستمعين. نصف قرن تحلق فيه إذاعة القرآن في سماء الإيمان. أيها الإخوة المستمعون، مركز بحوث الرأي العام بجامعة القاهرة من المراكز المهمة في قياس الرأي العام والاتجاهات الاجتماعية داخل مصر، وهذه تهنئة الدكتور خالد صلاح رئيس مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وفانا بها الزميل محمد مصطفى أحمد. إخوة الإيمان، في ضيافتنا الأستاذ الدكتور خالد صلاح الدين حسن علي مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، نرحب بكم في إذاعة القرآن الكريم، وبمناسبة العيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، ما هي كلمتكم بهذه المناسبة، وكيف ترى دور الإذاعة الآن وفي المستقبل إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا أتوجه بالتهنئة لكل العاملين في إذاعة القرآن الكريم بمناسبة عيدها 51. هذه الإذاعة التي حملت كلمة الإسلام على مدى 5 عقود كاملة، قدمت فيها للمسلمين كل ما هو طيب وكل ما هو ثمين من قرآن كريم وعبادات ومعاملات وأخلاق إلى آخره. في الحقيقة إذاعة القرآن الكريم تحتل في الحقيقة الدرة والتاج ما بين منظومة الإذاعات المصرية، لأنها تتعامل مع مضمون مقدس هو القرآن الكريم. أنا أقول أن هذه الإذاعة قامت بأدوارها التنويرية، قدمت الإسلام وللمسلمين الإسلام الوسطي، الإسلام الرصين، الإسلام الذي يبني. حقيقة دائما ما أقول أن إذاعة القرآن الكريم تقوم بدور الرائد، ولكن أنا أذكر الإذاعة بما أننا نتحدث عن القرآن الكريم بما فعل سيدنا عمر بن الخطاب مع زيد بن ثابت الذي قيل أنه جمع القرآن الكريم. سيدنا عمر بن الخطاب أمسك بدابة كان عليها زيد بن ثابت، فقال أخجلتني يا أمير المؤمنين؟ قال لا، إنما نصنع، نحن أمة تصنع هكذا بعلمائها. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب يرى أن زيد بن ثابت ارتبط بمضمون مقدس هو القرآن الكريم، ولذلك أنا أدعو العاملين في إذاعة القرآن الكريم أن نمجد علماءنا كبار القراء ومفسر القرآن الكريم، أن نقدم سيرتهم الذاتية للمسلمين ليكونوا مناط قدوة. أكرر كل عام وإذاعة القرآن الكريم بألف خير وسلام، وأنا أراها كشجرة المثمرة والكلمة الطيبة التي دائما ما تقدم الخير، وإلى الخير وفي خير بإذن الله. حقيقة أنا أقول أن إذاعة القرآن الكريم تحتاج في الفترة الحالية، وهي فترة انتقالية في مصر، أن تنشر روح التسامح والمحبة ما بين المسلمين، أن توضح للآخرين أنه ينبغي أن نتعامل بمنطق، أن رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأيك صواب يحتمل الخطأ. هذه الثقافة حقيقة هي والجدال الحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه الثقافة إذا انتشرت في المجتمع المصري أعتقد أن هذا دور مهم، وهذا الدور لا يكون له بإذن الله إلا إذاعة القرآن الكريم والعاملين عليها من الأفزاز. وأقول مرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير. دكتور خالد صلاح الدين، مدير مركز بحوث الرأي العام كلية الإعلام جامعة القاهرة. ولا يزال احتفالنا بالعيد 51 متواصلا معكم مستمعين الكرام عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المستمعون، من الرواد الكبار في الإذاعة المصرية زميلنا الراحل الدكتور فوزي خليل، الذي كان قامة إذاعية وعلمية كبيرة كان له أثره البالغ في تكوين أجيال متتابعة من المذيعين بالإذاعة المصرية. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذه الحلقة من برنامج قبس من نور النبوة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يبعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. وخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية لمسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن يذم أهله ويكفرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان في علانيته صلاحا ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهي خمس. أحدها أن يحدث بحديث لم يصدق به وهو كاذب له. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. وقال الحسن: كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج، وكان يقال أس النفاق الذي بني عليه الكذب. والثاني إذا وعد أخلف، وهو على نوعين، أحدهما أن يعد ومن نيته ألا يوفي بوعده، وهذا أشر الخلق، ولو قال أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته ألا يفعل كان كذبا وخلفا. الثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. وخرج أبو داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يفي فلا جناح عليه. وفي سنن أبي داود عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي، فخرجت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قلت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال: إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة. الثالث إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، إذا كان ذا قدرة على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الرابع إذا عاهد غدر ولم يفي بالعهد، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد، فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وفي رواية: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان. هذا والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. وقد أمر الله في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها عهدا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما. إذاعة القرآن نموذج للوسطية والاعتدال. إذاعة تجاوزت 50 عاما وتخطت الحدود وعبرت الآفاق في الفكر والثقافة والدين السمح. أيها الأخوة المستمعون، ولا تزال الاتصالات تتوالى علينا لتشارك بالتهنئة في العيد 51 لإذاعة القرآن الكريم. ومعنا على الهاتف أحد الأصوات التي نستمع إليها بكل حب وتقدير، وهو صوت الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف الذي يسعدنا دائما في الكثير من البرامج. السلام عليكم ورحمة الله دكتور عصام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم والمتبيز المتألق صاحب اللغة واللسان القويم أستاذنا الفاضل أستاذ كمال نصر الدين. بارك الله فيكم دكتور عصام، مناسبة طيبة لكي نستمع إليك وإلى تهنئتك لإذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إن كان لي من كلمة أشرف بها لكي أدلو بدلوي ثناء فيه الحمد وفيه المجد لإذاعة القرآن الكريم، فأود أن أقول كلمة طيبة في هذا وبيانها كالآتي: بحق بدون نفاق إذاعة القرآن الكريم جبهة إيمانية وثابة، كم صاغت من وجدانات وعقول. إن إذاعة القرآن الكريم إذاعة نورانية طهور عاشت تحلق بحواريها في عوالم التثقيف والتنوير. وبحق كلمة ينبغي أن تقال إنها همة إيمانية وثابة، يضاف إلى ذلك أنها معطاءة عاشت تسقي سلافة روح العلم النافع والثقافة الإسلامية الهادفة للأجيال رضابا علميا كوثريا، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء وأجزل لهم العطاء والمثوبة وجعلها منارة للعلم وللمعرفة وللدين وللفهم الصحيح للإسلام، كما أشار إليه ربنا في القرآن الكريم وأشار إليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حفظ الله الإذاعة الموقرة من كل مكروه وسوء، ورفع رايتها، وبارك في العاملين عليها، وأطال أعمارهم في طاعة الله، وصلوات الله وسلامه على النبي الخاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، قدم تهنئته لإذاعة القرآن الكريم في عيدها 51. أيها الأخوة المستمعون، ولا تزال فقرات هذا الاحتفال مستمرة ومتواصلة معكم. في 3:25 تأتيكم فترة مفتوحة تحت عنوان الرسالة الإعلامية لإذاعة القرآن الكريم، نستضيف فيها الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار والأستاذ الدكتور محمود يوسف الأساتذة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. يدير هذا الحوار كمال نصر الدين ووسام البحيري. ونذكركم بأنه في 4:15 مساء أيضا إن شاء الله نعيد على أسماعكم تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وافانا بها الزميل وليد الحسيني، وفي 5:35 نعيد على أسماعكم تهنئة السيد رئيس مجلس الوزراء التي وافانا بها الزميل محمد عبد الحق. ونذكركم أيضا بأنه في 6:05 ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية على الهواء من مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بعيدها 51، وينقل لنا هذا اللقاء الزميلان بهاء عبادة ومحمد مصطفى يحيى. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. جاء البشير بها سراجا نيرا

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة. فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة، وموضوعنا اليوم الرسالة الإعلامية لإذاعة القرآن الكريم، خاصة ونحن نحتفل بالعيد 51 لإنشاء هذه الإذاعة المباركة. ويسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الموضوع وفي هذا الحوار عالمان كبيران من كبار خبراء الإعلام ومن أئمة الإعلام في مصر، الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، الأستاذ الدكتور محمود يوسف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. أهلا ومرحبا بكما في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، منذ 51 عاما وبالتحديد في 25 من شهر مارس من عام 1964 انطلقت إذاعة القرآن الكريم عبر الفضاء المصري، وانطلق من خلالها صوت القرآن الكريم مرتلا ومجودا، ثم جاءت البرامج المختلفة في التفسير والفقه والحديث وكافة فروع الثقافة الإسلامية. وكان انطلاق تلك الإذاعة المباركة حدثا كبيرا له مدلولاته الكثيرة، فكان انطلاق تلك الإذاعة المباركة تأكيدا على ريادة مصر الدينية والإعلامية. ونتساءل اليوم بعد مرور 51 عاما على إنشاء هذه الإذاعة المباركة، نتساءل عما حققته في رسالتها الإعلامية ومدى نجاحها في تحقيق تلك الرسالة والأهداف التي أنشئت من أجلها. أهلا ومرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ بأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، ونحن نحتفل بمرور 51 عاما على إذاعة القرآن الكريم، وطبعا هذه مرحلة طويلة بلا شك. كيف ترون مكانة إذاعة القرآن الكريم بين القنوات الإذاعية والإعلامية المختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه لحضرتك وكل الزميلات والزملاء العاملين بإذاعة القرآن الكريم ومستمعي إذاعة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي والإسلامي بالتهنئة بمناسبة العيد 51. ربما حضرتك يعني 51 عام هي الإذاعة المعلمة، إذاعة القرآن الكريم موجودة في كل بيت مصري وفي كل راديو سيار على مستوى مصر والعالم العربي والعالم الإسلامي. الحقيقة يمكن أن أقول أنها لعبت دورا تاريخيا على مستوى تنمية الوعي الديني الصحيح، تقديم الدين الإسلامي السمح المعتدل، أن تكون الصوت الواعي وسط كل هذه البيئة من الأصوات للأسف الشديد النشاز في العديد من الإذاعات والقنوات التلفزيونية، أن تبني وجدان مصري وعربي وإسلامي قويم أن تسهم في تبني السلوكيات الإيمانية الإيجابية على المستوى ليس فقط الوطني ولكن أيضا القومي العربي والإسلامي. استطلاعات الرأي العام التي تجرى من داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون بحوث ماجستير والدكتوراه، البحوث المختلفة تشير صراحة إلى أن إذاعة القرآن الكريم تتبوأ مكانة ريادية تستحقها بالفعل، ونفخر بذلك أنها حافظت على نفسها. أيضا كانت تتجاوب بشكل أو بآخر مع متغيرات العصر التي تشهده الإذاعة بمرور الفترات الزمنية المختلفة، فاستطاعت أن تسرع من إيقاعها وتنوع أيضا من خبراها، هذا بالإضافة إلى التجاوب مع الناس والتفاعل مع المستمعين. بحق إذاعة قدمت دورا تاريخيا في العالم الإسلامي، وتفاعلت مع مستمعيها داخل مصر وخارج مصر، واستفادت أيضا من علماء الأزهر الشريف ومن علماء بكافة تخصصاتهم، ونتمنى إن شاء الله لها النجاح خلال الفترة القادمة. بارك الله فيكم. الأستاذ الدكتور محمود يوسف، الحقيقة إذاعة القرآن الكريم منذ إنشائها كان يعني وراء هذا الإنشاء أهداف كثيرة، يعني كان من أهداف مثلا إنشاء إذاعة القرآن الكريم إحياء الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل وإحياء القيم والفضائل والمحافظة على المجتمع المصري من الإلحاد والانحلال والتطرف إلى آخر ذلك. ونحن نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الرسالة الإعلامية لإذاعة القرآن الكريم، نستمع إلى تقييمكم لهذه الرسالة ومدى ما وصلت إليه من نجاح في تحقيق هذه الأهداف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإني أبدأ حديثي بالآية القرآنية الكريمة من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم أنتقل إلى آية أخرى من سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فإذاعة القرآن الكريم حققت التفكر والتذكر، ونحن هنا نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يتوجه بالثناء والشكر والحمد والتقدير لصاحب كل بذل، فهو القائل عن أبي ذر الغفاري: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وهو القائل: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. وهو القائل: لقد أشبع سلمان علما. من هذا المنطلق وفي ظل هذا التوجيه النبوي الكريم، نحن نوجه خالص الشكر والتقدير لهذه أنا أسميها جامعة على الهواء. وجه الشكر والتقدير والثناء لهذه الجامعة التي تبث إرسالها على الهواء، إذاعة القرآن الكريم، درة في جبين الإعلام المصري، وأقول ولا أبتغي إلا وجه الحق، هي صرح من صروح الإعلام المصري. يؤكد هذا الصرح أن القناة والوسيلة هي مجرد أداة يمكن أن تستخدم في الخير ويمكن أن تستخدم في الشر. وعندما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الشعر ورأيه فيه، قال: حسنه حسن وقبيحه قبيح. اليوم إذاعة القرآن الكريم ونحن نحتفل بالعيد 51 لإنشائها، نقول إنها الوسيلة التي زاملت ورافقت الكلمة الطيبة الأمينة التي حققت رسالة إذاعة القرآن الكريم على الوجه الأكمل، عكست وسطية الإسلام وأشاعت السماحة وربطت الناس بأجل رسالة، وهي رسالة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. نقدم التهنئة لهذه الإذاعة ونشكر كل العاملين عليها، من رحل إلى جوار الحق نسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرضوان، والذين ما يزالون يمارسون هذا الدور ويؤدون هذه الرسالة والأمانة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على حسن القيام بها. بارك الله فيكم دكتور عادل عبد الغفار. يعني على غرار إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نشأت بعد ذلك إذاعات للقرآن الكريم في معظم الدول العربية والدول الإسلامية، وطبعا هذا يؤكد أثر وتأثير إذاعة القرآن الكريم عربيا وإسلاميا ودوليا. نريد أن نتتبع ملامح هذا الأثر والتأثير في هذه الإذاعات والدور الذي قامت به إذاعة القرآن الكريم في هذا المجال. بطبيعة الحال الحمد لله مصر سباقة بما يعني تكترث من موارد بشرية عظيمة. طبعا ده تأكيد لريادة مصر إعلاميا ودينيا أيضا. بالتأكيد التأكيد أيضا على المستويين، سواء تحدثت من الناحية الدينية أو على مستوى الناحية الإعلامية. إذاعة القرآن الكريم بدأت رائدة، ومع تطورها التاريخي بما تمتلك من موارد بشرية وبما تمتلك مصر من علماء الأزهر الشريف ومن خبراء في كافة المجالات، قلدت الإذاعة المصرية على المستوى العربي وأيضا على المستوى الإسلامي. ولكن إذاعة القرآن الكريم استفادت من معطيات العصر، فجودت من رسالتها هذا أولا، واستخدمت تكنولوجيا العصر ثانيا، واستطاعت أن تفتح مساحة التوجه إلى الكثير من أنحاء العالم. فنجد على سبيل المثال إذاعة القرآن الكريم من خلال الاتصالات المختلفة وجمهورها، جمهور المصري الموجود بالدول العربية، جمهور الدول العربية، الجمهور الإسلامي، هي إذاعة معلمة بالدرجة الأولى، وبالتالي سوف تجد تنوع في جمهورها. ثانيا أيضا استفادت من الإعلام الجديد ومن تكنولوجيا العصر الجديد، فنجد صفحتها وموقعها أيضا وإذاعتها على شبكة الإنترنت هي إذاعة نجحت في أن تتواصل وأن تعظم من جمهورها وأن تتسع مساحتها على مستوى أيضا المستفيدين منها. أيضا نقطة أخرى شيئة الأهمية، هي نقطة تجاوبت مع معطيات العصر وتفاعلت مع مستمعيها، سواء بالفتوى، سواء بالإجابة على استفسارات الناس، سواء بالمشاركة حول الواقع. وبالتالي هذه النقطة أعطت ميزة جديدة لإذاعة القرآن الكريم بتفاعلها مع مستمعيها داخل مصر وخارج مصر. أيضا نجحت الإذاعة في أن تحقق المعادلة الصعبة، الدين المعاملة، والدين له علاقة بالواقع وله احتياجات الناس المختلفة. نجحت الإذاعة بشكل أو بآخر أن تحقق هذا التوازن، الاحتياج الديني لدى المستمعين داخل مصر وخارجها، وفي ذات الوقت احتياجات المجتمع المصري. لأنه حينما نتحدث عن الانضباط في العمل وقيم الانضباط في العمل، حينما نتحدث عن التيسير على الناس وتقديم الخدمات للناس، حينما نتحدث عن ترشيد الاستهلاك، حينما نتحدث عن المهنية وتجويد الخدمات إلى آخره، حينما نتحدث عن ذلك وفي ذات الوقت تقديم القيم الدينية، نجحت إذاعة القرآن الكريم أن تقدم هذا النموذج المتوازن. إذن هي نموذج ليس فقط في تقديم الخدمة الدينية للمستمع، ولكن ما يهمنا أيضا على المستوى الإعلامي أنها حققت هذا التوازن من خلال الاستجابة لاحتياجات الناس، ما يتصل بها بالدين وما يتصل بالواقع المجتمعي. إذن إذاعة القرآن الكريم حافظت، إذا كانت هناك بعض المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية واجهت تحديات ولم تستطع مواجهة هذه التحديات، إلا أنه ينسب لإذاعة القرآن الكريم القدرة على المنافسة والقدرة على التواجد وأيضا القدرة على استمرار هذه الريادة. نعم بارك الله فيكم دكتور محمود يوسف. يعني إذاعة القرآن بتحظى باهتمام بالغ في الدراسات والبحوث الجامعية، يعني قائمة طويلة بعناوين رسائل ماجستير ودكتوراه تتناول إذاعة القرآن الكريم، رسالة إذاعة القرآن، برامج إذاعة القرآن، تأثير إذاعة القرآن. نتحدث عن رؤية هذه الأبحاث لإذاعة القرآن الكريم وأهم التوصيات التي خرجت بها والنتائج التي انتهت إليها. لا يخفى على سيادتك والسادة المستمعين أنه أهم الاعتبارات التي تؤخذ في الاعتبار عند إجراء البحوث الإعلامية أن تكون هذه البحوث موجهة لعلاج قضايا ومشكلات حقيقية في المجتمع. إذاعة القرآن الكريم ظاهرة إعلامية فريدة متميزة كما تفضل أخي العزيز الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، وأنا أقول في غير تحمس ولا في غير تعصب لإذاعة القرآن الكريم أنه لو يعني نسأل الله ذلك أن تقيم الدول كل يوم وتنشئ إذاعة للقرآن الكريم. لكن يبقى لإذاعة القرآن الكريم في مصر يبقى لها تميزها بالعنصر البشري. العنصر البشري اللي هو القائم بالاتصال الذي يستمد جزءا من الأزهر الشريف. الحقيقة أن نزل القرآن عددا كبيرا من الزملاء هنا في إذاعة القرآن الكريم تم الاستعانة بهم في الإذاعات الأخرى. فنزل القرآن الكريم في أراضي الحجاز لكنه قرئ في مصر. الكوكبة الهائلة العظيمة من القراء المبدعين شيخ مصطفى إسماعيل عبد الباسط عبد الصمد تلاواتهم تملأ هذه الإذاعات في العالم العربي والإسلامي. إذن مهما أقيمت من إذاعات القرآن الكريم يبقى لإذاعة القرآن الكريم تميزها. لما أجي بقى لسؤال سيادتك عن البحوث الإعلامية، إذن البحوث تتوقف عند ظاهرة جديرة بالبحث وبالدراسة. القائم بالاتصال في مجال إذاعة القرآن الكريم يحتاج إلى دراسات. المضمون الذي يتم تقديمه يحتاج إلى دراسات. الجمهور الذي يتميز بالتنوع والانتشار وتغطية مساحة هائلة على ظهر الكرة الأرضية. أنا يعني عندما أقدم 5 دقائق في إذاعة القرآن الكريم أفاجأ بمن يتصل بي في السعودية والإمارات والكويت يقول لي سمعتك منذ قليل وأنت تتحدث في إذاعة القرآن الكريم. إذن جمهورها تجرى عليه دراسات. الوسطية، البعد عن التحيز، البعد عن التعصب، كل هذه الأمور تلفت النظر في الجامعات ومراكز البحوث وتوجه الباحثين إلى ضرورة أن يخوضوا غمار البحث في هذه القضية. فأنت تبحث عن ظاهرة وفي ظاهرة جديرة بالبحث والاعتبار، وكما تفضل أخي الأستاذ الدكتور عادل منذ قليل في كل البحوث والدراسات الميدانية التي أجريت تحت مظلة كلية الإعلام أو غيرها من الجامعات الإقليمية كان لإذاعة القرآن الكريم السبق من حيث التعرض. يعني تجد قنوات تلفزيونية زائعة الصيت ووراءها إمكانيات هائلة لا تقارن بالإمكانيات المتواضعة لإذاعة القرآن الكريم، ومع ذلك تأتي إذاعة القرآن الكريم في المقدمة وبنسب عالية جدا 80 و90 و85 وإلى آخره. فإذا أنت أمام ظاهرة فريدة جديرة بالبحث والدراسة، وستظل كذلك ما دام أثير هذه الإذاعة منطلقا يغذي الناس في مشارق الأرض ومغاربها بكل قول نافع وكلمة أمينة. نعم، بارك الله فيكم. أنا أحب أن أذكر فقط الإخوة المستمعين بأنه بعد قليل في حوالي 4 إن شاء الله سوف نعيد على أسماعهم بث تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى. أعود إلى الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار. دكتور عادل، يعني نحن نعيش في عصر العولمة والسماوات المفتوحة وما ينهال علينا من خلالهما من أنماط وسلوكيات وقيم غريبة ومختلفة ومؤثرة أيضا. ما المطلوب من إذاعة القرآن لمواجهة ذلك، يعني يمكن نسميه العدوان على هويتنا وعلى خصوصياتنا وثقافتنا كمجتمع مصري عربي مسلم؟ أشكر حضرتك على هذا السؤال المهم الحقيقة. بارك الله فيك. كما ذكر أستاذنا دكتور محمود في نقطة مهمة، إذاعة القرآن الكريم لها خصوصياتها، استعين بخيرة العلماء المصريين وبها خيرة الموارد البشرية من كبار المذيعين والمعدين. علينا أن نستغل ذلك لأن الإسلام يواجه تحديات كثيرة ومصر تواجه تحديات كثيرة، وفي واقع الأمر إذاعة القرآن الكريم كمدرسة معلمة عليها عدة أطوار خلال الفترة الحالية، ويزيد من هذا الدور ويزيد من هذه المسؤولية عصر العولمة اللي حضرتك أشرت إليه. صحيح الدين الإسلامي وسطية الدين الإسلامي وسماحته واعتداله لابد أن تظهر هذه الرسالة ونركز عليها في العالم اليوم بعدما لحق بصورة الإسلام من سوء نتيجة الإعلام الدولي للأسف الشديد والمواقع الإلكترونية والإنترنت والإعلام الجديد واستغلال الصورة البشعة التي يقدم بها الإسلام من جانب بعض المتطرفين المحسوبين قطعا على الإسلام. هذه واحدة. الشيء الثاني والمهم جدا هو أن إذاعة القرآن الكريم رغم أنها تصل في مصر والدول العربية والإسلامية لابد أن نركز على البعد الدولي في المرحلة القادمة. نتيجة ما يشوب هذه الصورة نتيجة بعض التصرفات غير المسؤولة واستخدام مواقع الإعلام الجديدة إلى آخره والترويج هذه الصورة السلبية. علينا أن نتحمل مسؤولياتنا ليس فقط كإذاعة القرآن الكريم ولكن بالتعاون أيضا مع الإذاعات الإسلامية المختلفة في إطار استراتيجية شاملة يتوجه بها العالم الإسلامي اليوم إلى تصحيح صورة الإسلام في العالم على المستوى الدولي. تصور حياتك أيضا لدينا إذاعة القرآن الكريم في المرحلة القادمة التركيز على الشباب بالدرجة الأولى عماد الأمة، يحتاج لأنه الإرهاب في عصر اليوم يحتاج بشكل أو بآخر إلى الفكر ومواجهة الفكر بالفكر من خلال وبقول هذا الصوت لإذاعة القرآن الكريم ودورها الإسلامي ودورها الوطني أن نركز على الشباب خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة. أيضا إذاعة القرآن الكريم تصل للعالم من خلال الإنترنت ومن خلال موقعها ومن خلال صفحاتها المختلفة والاستجابة إلى أسئلة المسلمين خارج مصر ولا غير المسلمين بالتجاوب، وبالتالي مساحة التفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المواقع الإلكترونية لابد ان احنا ندعم امكانيات إذاعة القرآن الكريم التكنولوجية في هذا الإطار، لان العالم لا يتحدث فقط من خلال محطات الإذاعة التقليدية ولكن الوصول للعالم النهاردة من خلال وسائل الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي لابد ان ندعم ذلك. على غرار هذا نطرح بعض الأفكار، لماذا يبقى بث إذاعة القرآن الكريم فقط باللغة العربية؟ علينا أيضا أن نفكر هناك مصرح جيد إلى العالم الآخر أن تكون جميعا باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية، هذا دور مصر وهذا قدر مصر، وبالتالي علينا أن نفكر بجدية في ذلك، نوفر الموارد البشرية ونوفر الإمكانيات المادية لأن ما لحق بالإسلام من صورة سلبية يحتاج منا أن نعيد التفكير من خلال استراتيجية شاملة نستخدم فيها كل وسائل الإعلام الجديدة حتى يمكن أن نبدأ بالإنترنت على مستوى البداية. إذن العولمة تفرض علينا العولمة الثقافية والانفتاح في تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا العصر يفرض علينا استخدام هذه التكنولوجيا أيضا في توصيل رسالتنا عن الإسلام وفي تصحيح صورة الإسلام وفي مخاطبة شبابنا داخل مصر وأيضا داخل الدول العربية والإسلامية المختلفة، لأن العولمة والانفتاح على العالم الآخر إذا لم نستخدم هذه التكنولوجيا يعني ذلك أن لدينا نقاط ينبغي وأن احنا نستخدمها بشكل أو بآخر. نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إلى هذا الحوار. تبوأت بين الإذاعات